بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما موقف الشخص من اختلاف العلماء، وما موقفه من اختلاف اجتهاداتهم في الفتوى، إذ يحتج كل منهم بدليل صحيح، هل يختار هو الأيسر أو الأحوط؟ وإن لم يختر الأحوط فهل عليه إثم في اختيار الأيسر؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي العظيم المبعوث برحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا يوم تركنا على محجة بيضاء، هذه المحجة ليلها كنهارها، أي أن ضياء الشريعة عقيدة وأحكاما ضياء كاشف، وإنما تختلف بصائر الناس في مدى الاهتداء إليها. ثم إن الاجتهاد في إصدار الفتوى والأحكام على من يكون أهلا لذلك أن يتقي الله جل وعلا، وأن يتأمل ما يعرض له من نازلة فتوى أو نازلة قضية، إن وجد دليلا صريحا صحيحا فلا شيء يقاوم الدليل الصحيح الصريح، وإن أشكل عليه الأمر فليرجع إلى كلام العلماء وليأخذ بأرجح ما يظهر له من حيث الدليل. وأما أن يكون المستفتي يستفتي هذا وذا، ويقول المستفتي إن مع كل واحد يأتي كل واحد منهم بدليل صحيح، فإنه لا يمكن أن يكون الدليل الصحيح مضادا للدليل الصحيح الآخر، فإن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضهما بعضا، لا يضرب كلام الله كلام الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام رسول الله، ولا يضرب كلام رسول الله كلام الله جل وعلا. وأما أنت أيها السائل إذا سألت هذا وذاك وأفتياك بفتوين، ليس من حقك أن تأخذ أيسرهما، بل من حقك إذا كنت تتحسن الاختيار أن تختار أقربهما إلى الدليل فيما ترى، إن كنت أهلا للتمييز بين القرب وغيره. ثم إني لا أرجع أنصح المستفتي إذا استفتى أن يذهب لمفت آخر وآخر يلتمس أي فتوى تكون أرغب إليه وأقرب إلى هواه مزاجه ليأخذ بها، بل على الإنسان أن يحرص على معرفة ما هو أقرب إلى رضا الله جل وعلا ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كل خلاف يجب أن يرد إلى كلام الله وكلام رسوله، وما اختلفت فيه شيء من شيء فحكمه إلى الله ورسوله، الحكم إلى الله إلى كتابه الكريم الآن، والحكم إلى رسوله إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في الكتاب والسنة ما يشفي غليل كل متطالب للحق، فإذا وجد خلل فسببه عدم صدق الإرادة أو عدم أصالة البحث والترجيح. فنصيحتي لكل مستفتي أن يحرص على أن يستفي من يراه صحف العلم وأكثر ورعا، فإن الإنسان إذا كان ورعا يخشى الله جل وعلا لا يقدم على الفتوى إلا بعد أن يترجح له أن الحق كذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. يقول بأنه يوجد لديه امرأة حامل في شهر السابع ونصف الشهر، وبعد إجراء الأشعة فوق الصوتية تبين عند الطبيب المعالج أن الجنين لا يوجد له جمجمة رأس، وقال الدكتور إنه ميت لا محالة، سواء بقي في بطن أمه أو نزل حتى بعد تمام المدة، ولكن يترتب على بقائه في بطن أمه تسمم الأم الحامل ومشاكل صحية أخرى، وذلك لأن الجنين لا يوجد له غطاء للرأس ولا عظام للجمجمة. نرجو إفادتنا بصحة إنزاله من عدمه في أقرب وقت. إنني أشك في صحة هذا التقرير الطبي. ثم هذا التسمم، كم من امرأة مات الجنين في بطنها وباقي مدة ونزل أو أنزل ولم يتسمم، وهذه قضايا يعرفها الأطباء وأنها كثيرة. وكم من تقرير طبي قيل إن الجنين على وضع كذا وكذا ثم تبين بعد الوضع أنه ليس على ذلك الوضع، لكن إذا فحصت هيئة طبية مؤهلة بإجراءات متكاملة وتبين لها بأمر يكاد يكون يقينا أن الجنين بهذه الصفة وأنه لا يمكن أن يعيش بحال من الأحوال، وأنه لو بقي لكان خطرا على أمه في ذلك الحال بعد التوكل تسأل هذا السؤال. تسأل عن سجود السهو الزيادة عندما يكون بعد السلام، هل تسجد مباشرة أم بعد الأذكار للصلاة؟ بل حالما يتذكر المصلي أنه سلم عن زيادة في الصلاة أنه يتوجه إلى القبلة ويسجد ويدعو دعاء السجود ثم يرفع ويجلس بين السجدتين ويدعو دعاء الجلوس ثم يسجد ويدعو دعاء السجود ثم بعد ذلك يرفع رأسه ويسلم عن يمينه وعن شماله. وقفت بدعاء السجود من ضمن دعاء السجود سبحان ربي الأعلى يكررها. يقول هل يجوز النذر من الوالد إلى أولاده وأبناء أولاده وزوجته حيث وجدنا ورقة مكتوبا فيها نذر لهم؟ لا أدري ما معنى نذر. إن كان هذا وقف لهم ينفق عليهم منه هذا شيء، وإن كان نذر أن يعطيهم كذا وكذا فالنذر ينفذ ما نذر عليهم إذا كان صلاحا لهم ونافعا لهم في حياته، بشرط أن لا يترتب عليه محاباة بعضهم على بعض، لأنه إذا صار محاباة بعضهم عن بعض صار نذر معصية ونذر المعصية لا يحل. أحسن الله إليكم. استمر أيضا في سؤال مشابه، يقول الورثة وجدوا أوراق مكتوبة من والدهم حيث قسم بعض المال لهم حتى لا تحصل لهم مشاكل مع بعض الورثة، فتراضوا بما وجدوه كل واحد حسب ما تحمله الورقة واتفقوا عليه، وما ذكر من المال سواء كان نقدا أو غيره تم تعديل بعضه وتراضوا على هذا التعديل، كيف تكون الوصية والنذر الذي وجدوه مكتوبا بحضور الشهود، هل يعتبر باطل أم لا؟ يدخل في هذا النظر ما ذكرته، إن كان فيه إجحاف حيث فلا يجوز، وأما ما تراضى عليه الورثة كلهم مما قسمه أبوهم في حياته واعتبروا فهذا التراضي يجعل عمله إذا كان مخالفا معفوا عنه، لأنه إنما يتعلق بهم كما عفوا عنه برئت ذمته بعفوهم لا بسوء تدبيره. رجل يقوم بتربية ابن شقيق زوجته منذ ولادته حيث توفيت والدته أثناء الولادة، ورغم أن والده موجود في حالة مالية ميسورة لكنه لا يريد أن يربيه أو أن ينفق عليه، بلغ الطفل عامه الخامس وأوشك على دخول المدرسة، وهذا الرجل لديه 3 أطفال وحالته المادية لا بأس بها وزوجته متعلقة بهذا الطفل، فأشار علينا بعضهم أن نقوم بإرضاعه ولو كان قد تجاوز 5 سنوات من أجل أن يحصل له المحرمية لهذه المرأة التي تعلقت به تعلقا شديدا، وهو يعتقد اعتقادا كبيرا أي هذا الطفل أنها والدته أو في مقام والدته، فهل لنا ذلك؟ 3 أوان كان لكم أن تفعلوا ذلك يوم كان في السنتين الأوليين مدة الرضاع، مضت هذه السنون 5 سنوات وتفكرون الآن بإرضاع، بل هو إلى بلغ فهو أجنبي منها. أحسن الله إليكم. لي أخ يعيش في دولة أوروبية نظامها يمنع تعدد الزوجات، وهذا النظام يعاقب الرجل إذا عرف عنه أنه قد تزوج امرأة ثانية، فقام بالاتفاق مع امرأة مسلمة على عقد صوري فيما بينهما أن يتزوجها زوجة ثانية، فإذا ذهب هو وإياها إلى أي مكان فإنه يبرز أوراق لا يبرز الأوراق التي تدل على الزواج، وإنما يقول بأنها صديقة، وهو يخشى من الوقوع في بعض المشاكل بسبب مخالفات الأنظمة هناك، هل بإمكانه المحافظة على زواجه منها مع هذه المفسدة في التستر قانونيا؟ أرجو الإفادة. لا شك أن هذا القانون قانون معاكس ومضاد بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أيضا ملزم بالخضوع ظاهريا لذلك القانون، فإذا لم يخشى انكشاف أمره فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله، لأن تقعيد تحريم ما أحل الله جل وعلا أو تقعيد إحلال ما حرم الله هذا مضاد لله جل وعلا، فنعوذ بالله من الضلال. يعني إذا كانت خليلة صديقة فهي أمر مباح، وإذا كانت زوجة كان أمرا محرما، هذا من انتشاف الفطر وعظائم الإجرام والمضاد في لحكم الله في أرض الله والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الدعاء بأدعية الدنيا في الصلاة سواء كانت صلاة مفروضة أو نافلة، وإذا كان لا يجوز فما صيغة الأدعية التي ندعو بها في الصلاة؟ لا حرج على الإنسان أن يسأل ربه خير الدنيا والآخرة في أي موقع يكون هو، في الصلاة يراعي الأذكار الخاصة بالصلاة ويدعو معها بما شاء. لا شك أن الدعاء المتعلق بأمر الآخرة أو ما يؤدي إلى الآخرة أمر مهم ومطلوب، لكن لا يحظر عليه أن لا يدعو إلا بأمر يتعلق بالآخرة. يجوز له أن يدعو بأمر يتعلق بالآخرة، هذا هو الأرجح وهو الأليق بأشرف العبادات، أن يطلب في أشرف العبادات أشرف المقاصد. لكن لو أضاف إلى ذلك شيئا، لو سأل ربه أن يرزقه زوجة أو أن يصلح أو ذرية أو يرزقه مال يستغني به عن عباد الله أو غير ذلك من المباحات، فلا حرج عليه. وكلما كان الأمر يتعلق بالنجاة من النار والفوز بالجنة فهذا هو الخير العظيم، والله أعلم. يقول: رجل صلى بي صلاة الفجر وهو جنب وأنا لا أعلم عنه، وبعد فترة أخبرني بذلك فقلت له: صلاتي صحيحة، أما أنت فأعد الصلاة، فلم يقبل مني هذا القول. صلاتك كانت صحيحة كما ذكرت، وصلاته إذا كان صلى وهو جنب فهي باطلة، بل ما هي باطلة، لا تصح أصلا، لأن الشيء الباطل الذي قد يكون صحيحا فبطل، أما هذه فهي لا تصح أصلا، لا تعتبر، لأن لا صلاة إلا بطهارة، والجنب ليس على طهارة حتى يرفع الجنابة بطهارة. يعيد الشيخ؟ ما صح له صلاة عليه أن يعيد، أما أن صلنا فلا خرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول: أحيانا أحس أن هواء خفيفا يخرج مني بغير إرادتي، هل أعتبر هذا ناقضا للوضوء؟ وأحيانا يأتيني أثناء الوضوء وأحيانا في الصلاة، فهل أخرج من الصلاة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرض للإنسان من إحساس بانتقاض بطلان طهارة انتقاض وضوءه، فأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة ابن آدم ليوهمه أنه أحدث، فيقول: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يسمع صوتا حدث الضرطة أو يجد ريحا الريحة المنكرة للحدث. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يحصل من الشيطان خبر من لا ينطق عن الهوى، وعدم الالتفات له حتى يجد ما يتيقن به أنه أحدث، هذا أيضا مما ينبغي اعتباره من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، والله المستعان. صلى الله عليكم. يستمر في سؤاله بالحديث عما عرض له فيما مضى، يقول: أحيانا عندما يأتيني في الصلاة أكمل بقية الصلاة بالشكل فقط، أي لا أقرأ ولا أذكر الأذكار وإنما أقف هكذا أمام الناس حرجا وخوفا من أن يعلم الناس بحالتي، فإذا انقضت الصلاة عدت إلى منزلي فأعدت الطهارة والصلاة، هل علي شيء فيما مضى؟ لجهلك لا شيء عليك، وإن كان هذا العمل منك خطأ فخذ لي ما ذكرته لك أولا. أحسن الله إليكم. أرجو التكرم بإخباري عن الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أسمع به كثيرا، لماذا سمي المذهب الحنبلي باسمه؟ وما موقفنا من بعض الناس الذين يتحدثون في مذهبه بأنه متشدد وأنه غالي؟ أولا يبدو أنك تقرأ وتكتب، فنصيحة إذا كان تقرأ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل من كتب التراجم، اقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، اقرأ ترجمته في تاريخ الحافظ بن كثير، اقرأ ترجمته في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي، اقرأ ترجمته في كتب التراجم الحنابلة، اقرأ ترجمته في طبقات الحفاظ، اقرأ ترجمته في كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي أو تهذيب التهذيب لابن حجر أو كتاب مروج الذهب في تاريخنا الذهب، ليس مروج الذهب وإنما ذلك عندي عنه الآن، لكنه في تاريخنا في أخبار من ذهب. هذه الكتب كلها تكلمت عن ابن حنبل، مع ذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وغيره يحدثونك عنه، وهو بحق إمام أهل السنة والجماعة، هو الذي تصدى ووقف في وجه دعاة الاعتزال المكذبين بأن الله يرى يوم القيامة، المكذبين بأن الله يتكلم، المدعين بأن الكلام مخلوق كلام الله إنه القرآن مخلوق خلقا وليس بكلام الله، فتصدى لهم ووقف حتى انجلت المحنة وسمي بهذا الموقف العظيم إمام أهل السنة والجماعة. وأما أن مذهب الحنابلة متشدد أو غالي من الغلو في الدين فهذه أيضا ادعاءات لا وزن لها. هذا الإمام أحمد بن حنبل لا يختلف عن مذهب الشافعي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، والإمام الشافعي شيخه الإمام مالك بن أنس. والإمام أحمد يقول عن الشافعي إنه ما حمل محبرة من أهل الحديث أحد إلا وللشافعي من مثل عليه. والذي يقرأ كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بأمر السلطان والفرض عليه يعرف أنه إمام من أفذاذ الأئمة، فإنه كان ينهى على الخروج على السلطان، ويرى أن العلماء الذين بحثوا في هذا الأمر أنهم أخطأوا خطأ فاحشا، واغتاب عليهم غيظا كبيرا لما جاءوا يتحدثونه أن الخليفة الذي تلا المعتصم وهل يجوز الخروج عليه، فشن عليهم وقف موقفا معروفا. وهكذا الأئمة الكبار الذين حملوا الدين حقا فقها ونصوصا، وكونه رحمة الله عليه بني مذهبه على الأدلة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم معنا في القرآن من آيات الأحكام، فلا يعني هذا أنه متشدد أو أنه غالي، لكنه شديد على أهل البدعة، خاصة بدعة القول بخلق القرآن وبدعة القول بانتفاء رؤية الناس لربهم يوم القيامة ومخالفة الله لهم. كان شديدا على الجهمية في رده عليهم، وله من الردود ما ينتج صدور أهل الإيمان، يتشدد في الجرأة على المعاصي، ولكنه هو نشأ في مذهبه واستقر في منطقة كثيرة البدع والزعامات، فكان أتباع مذهبه يتصدون لتلك الضلالات، فصارت لمقارعتهم أهل الباطل ومشدتهم إياهم صارت لهم السمعة أنهم متشددون، ولكنهم ليسوا متشددين وإنما يطبقون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.